إياك أن يوجد في العاطفة نزوع آخر، لأن النزوع ده عملية عقلية. يعني يقولك حب اللي تحبه بس ما تظلمش الناس له، اكره اللي تكرهه بس ما تظلموش للناس. ولذلك إيه؟ لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذا ما قالكش ما تبغضش، والبغض ده مسألة ما نقدرش نحكمها بالقانون، بس قال لي إياك إن البغض لواحد يخليك تخليه مظلوم للناس، ابغض من شئت. ولذلك سيدنا عمر قاتل أخوه مرة كده فقال له ابقى له وشك عني كده أنا ما بحبكش، دي بعاطفته قاتل أخوه خلاص. فالراجل كان راجل يعني، قال له أو عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال له لا، قال له إنما يبكي على الحب النساء، تحب ولا ما تحب تمام. الله، إذن لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا إيه؟ دي غريزة موجودة كده، إنما الغرائز مصونة بإيه؟ بأشياء. ولذلك إحنا لما نيجي مثلا في الغريزة الجنسية ننطلق فيها انطلاقا، وبعدين يعني يجي اللي بيقول لك ده شهوة بهيمية ويقولها بين بقه، يا شيخ اختشي، بعدين البهائم ما بتتكلمش تظلم ايه؟ طب شوف البهائم بتعملها ازاي؟ البهائم بمجرد الظاهر ما يخص بالانثى ما يجيش ناحيتها ابدا، والانثى لا تمكنه منها، تبقى شهوه بهيميه برضه مش غزيان وانت بتقول ايه؟ حرام عليك، ما تظلمش الايه؟ ما تظلمش البهائم كده كويس. طب هناك في قوله ياكلون كما تاكل الانعام، يقول طب الانعام لما تاكل وتشبع مش ممكن تاخد حتى احنا غير كده، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا المساله لازم يكون عندك ايه؟ المقاييس. فالغضب ربنا عمل كده، بس قال ايه بقى؟ الغضب ما تخليش ايه يظلم الناس. ولذلك احنا قلنا في صفات الايمان والكفر ربنا يوصف المؤمنين بانهم اشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني ياخذ غريزه الشده في موضعها وياخذ الرحمه ما يحطش دي مطرح ايه؟ اعزه على الايه؟ على اذله على المؤمنين، اذله على الكافرين، يعني اعزه على الكافرين اذله على الايه؟ المؤمنين. يبقى ما خلقش المؤمن عزيز ولا ذليل، انما الموقف هو اللي ايه؟ اللي يقدره. يبقى مع المؤمن ذليل انكسر، ومع الكافر عزيز. يبقى عمال يعمل فينا ايه؟ بيسوينا تسويه ايمانيه، تسويه ايمانيه. فافرض ان واحد واحد ضرب واحد، قال لك النفس البشريه تزعل من اللي ضرب، يقول لك انا ابحت لك انك انت تضربه زي ما ضربك. ليه؟ ام قال لك لاني مانيش عايز اقول لك ما تضربوش عشان تفضل في نفسك، يمكن تنفس في حاجه اقوى شويه. لا نخلص، صف اللي في نفسك واضربه الالم زي ما ضربك، بس لاحظ بمثل ما ايه؟ ما وقت. يوم الانسان يقول الله، طب انا اقدر اضبط المثليه دي ازاي؟ واحد ضربني الم، بقى انا عندي القوه اللي ادي قوه الايد ولا تقل الايد ولا انفعال، انا اقدر اعملها زيه، ممكن ازيد. طب وانا لما ازيد اعمل ايه؟ الله. طب وانا هقعد ادخل نفسي في المتاهه دي؟ يا شيخ سامحتك روح ابعد عني، ما تبتلنيش ومش عارف. الله، لان المثليه ايه؟ المثليه متعيه. وفين كنت غدر على احنا حكينا زمان حكايه الراجل المرابي اللي اداله الفلوس وقال له ان ما جبتهاش في الميعاد اخد رطل لحم منك. اقطع كده، شوف القصه بتاع الزمان، شوف التعامل. وبعدين الراجل ما وفاش، فرفع امره الى القاضي، فخلاص هي حكم، قال له ناخد رطل لحم منك. فالقاضي يعني بالسم، قال له خلاص احنا نديك الرطل لحم، بس تعجبه ازاي القاضي يسمح بان يجيب سكينه ويقطع من الراجل رطل؟ قال له انت قلت له الشرط الجزائي يطلع يقطع رطل لحمه منه؟ قال له خليك تقطع رطل لحمه، بس انت تمسك السكينه وتضرب ضربه واحده تاخد الرطل، ان زادت هناخده منك، ان نقصت هناخده منك. اذا المثليه هنا، المثليه دي عتبه عشان تحدد الايه؟ عشان تحدد الايه؟ الغضب. هنا بقول اللي عاقب يعاقب بمثل ما ايه؟ أدع وجزاء سيئة. لكن أمنع الله لارتقاء الإيمان في إن الإنسان يعني، ما احنا قلنا كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الإيه؟ الله يحب الايه المحسنين. ولذلك تجد الايه هنا بقى شوف النفس اللي. طيب هو بيقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به على قده. وبعدين واحد لما خد حقه منه ورطم البتاع ام جه بده يموته ولا يعمل ربنا بقى ينصر التاني. ثم بغي عليه بعد اخذ حقه ربنا ينصره. طب ربنا ينصره يعني معناها ايه؟ يعني يهزم دكه ويعاقب ويعاقب عقوبه تانيه مش كده؟ ما هو كان الاول واحد اعتدى عليه فرد العدوان بمثله خلاص. وبعدين بعد ما رد العدوان بمثله اللي مردود عليه العدوان بغى عليه وقام ايه عمل عمليه تانية واهانه ومش عارف ايه. يقول بقى انا اللي اتدخل بقى لا انصرنه. ربنا اللي ينصره بقى ليه؟ لان دي نفذ دي جريمه ونفذ العقوبه اللي ربنا قال عليه. يبقى ما دام بقى يبقى ما رضيش بالايه بحكم الله فيها يبقى ربنا ينصره. طب ينصره كان يقول قوي وعزيز لان النصر عايز ايه؟ عايز قوه وقوه مش عارف. لكن شوف كده ان الله لعفو غفور. الله جاب العفو والايه يعني برضو اللي عوقبت اغفر وارحم لان ربك غفور وايه رحم. فجاب الصفه اللي ايه اللي اتحنن قلبه إيه؟ على اخوه الايه المؤمن. وبعدين يقول انت مش ليك ذنب مع الله مثلا. مين اللي مالوش ذنب مع الله؟ طيب الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ طب ما انتوا بتحبوا. طب ما دام بتحب ان ربنا يغفر لك انت ما تغفرش للثاني؟ شوف بقى لما يغفر فاذا الذي بينك وبينه ايه كانه يبقى عايز يشيع ايه بقى؟ عايز يشيع الصفاء والالتحام الايماني مع الناس. المعتدي اللي صفح عنه يوم يقول لك خلاص اولا صفح تبقى ادت له الحق. بس اديله الحق اديله الايه الحق. وبعدين هو ايه يشوف لما تديله الحق تطلع الغيظ الايه الغيظ اللي في القلب. وبعدين هو يعمل ايه بقى؟ يبقى يعفو. تزيين الايه بقوله بعد ما لا ينصره الله والنصر يحتاج الى ايه الى قوه والى قهر والى غلبه. كان يقول ايه قهار مش عارف ايه قال لك لا ان الله لعفو غفور. ذلك اللي بقول لكم عليه دي له دليل. ما هو الدليل؟ ان ربنا ياخد من القوي يدي للضعيف وياخد من الطويل يدي للقصير. يبقى ما عملش المسائل مسائل ثابتة كده. ازاي بقى؟ قال شوف بقى الليل والنهار هما ظرف الاحداث اللي بتعملوها. بيعمل ايه ربنا بيعمل فيهم ايه؟ ذلك بان الله يولج الليل في النهار. يولج الليل في النهار يعني ايه؟ يدخل الليل على النهار. يقوم ياخد حته من النهار ويطول هو ويجيب النهار يدخله مره على الايه على الليل فياخد حته من. ولذلك احنا عندنا اليوم والليل والنهار ما بتتساويش دائما. لازم مره يبقى ده قصير ومره في الشتاء يبقى النهار ايه والليل وفي الليل في الصيف وما بين الامرين بيجي الزياده كده يزيد شويه وده ينقص شويه ومش عارف ايه. يبقى دي اغيار ولا اذا كانت الاغيار في ظرف الاحداث ما دام الاغيار تبقى الاحداث نفسها هتتغير ولا ما تتغيرش؟ تبقى تتغير. احنا مثلا عندنا مثلا كيلي وعندنا مثلا قدح وعندنا مثلا رويبي وعندنا مثلا الارذل. كل الظرف ما يبقى واسع يجي فيه الخير اللي أمسح واللي أقل يبقى أقل واللي أقل. إذا كان الظرف اللي فيه الأحداث أنا بدخل ده في يدي وزود ده ونقص ده يبقى برضو الأحداث يحصل فيها إيه؟ نزود دي ونقص دي. ذلك بأن الله يولج أي يدخل الليل في النهار. وما دام يدخل الليل في النهار يعني ناخد خلوا الزمن 24 ساعة. عايزين ناخد النهار 12 والليل بيجوا يتساوم إلا في إيه؟ وبعدين ده يزيد ده ايه. اذا ففي كل يوم من الايام ان يدخل ليل في نهار او نهار في ليل. وذلك ظرف الاحداث. وما دام ظرف الاحداث ده ياخد من ده وده ياخد من ده كذلك ظرف الزمان ده ياخد من ده وده ياخد من ده. يبقى الاحداث برضه تعمل ايه ده ياخد من ده وده ياخد ايه ده ياخد من ده. ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع وبصير. لأن كل المسائل الجارحتين دول السمع والبصر هما دول الجارحتين الرئيسيتين في الايه في الانسان. انما اللمس يعني جرح والشم يعني جرح مش عارف ايه والذوق بياخدوا كده ثلاث مرات في اليوم اكل ولا يوم واحد ولا مره واحده في اليوم. انما السمع والبصر ايه دول هما عمده الايه. سميع اي لما يقال عليم بما يفعل.